القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة مستعد لهذا الاختراق؟ أهلا بك يا عزة، مستعد. على من تقع مسؤولية تجنيب الشاشات موضوعات دينية شائكة مثل عذاب القبر والجنة والنار والقضايا الدينية الحساسة؟ وأنا رأيي طبعا أن هناك قضايا يجب أن تكون في مجالس علم وليس على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، بيحصل تراشق وبيحصل أشياء لا تليق. لا ينبغي أن يكون الشارع مفتوحا لمثل هذه الاجتهادات، لأن بعضها منطقة خلاف كبيرة. الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة، ما هو صدى ما كتبته حضرتك حول ضرورة التزام الفصحى في الأعمال الدرامية التاريخية؟ لا أنكر أنني من أنصار الفصحى، لدرجة أن مرة عبد الحليم حافظ طلب مني أكتب له أغنية عامية وما عرفتش. فأنا الفصحى بالنسبة لي يعني منطقة مهمة جدا، وأنا بتصور أن أي كاتب بيلجأ للتاريخ عشان يعمل دراما تاريخية حرام أنه يضيع جهده ووقته في لغة الشارع، لا، وحتى تبقى كعمل ينبغي أن يحفظ. وما هو تعليق حضرتك على مسلسل الحشاشين والذي يعرض على الشاشات في رمضان لهذا العام، والذي اعتمد على اللهجة المصرية وليس على اللغة العربية الفصحى، بالمخالفة لما طالبت به ولما درجت عليه أيضا معظم الدراما التاريخية من الاعتماد على الفصحى؟ أنا الحقيقة ما كنتش بتكلم على حالة أو عمل، ولكن أنا كنت بتكلم بصفة عامة. يعني الدراما السورية مثلا بتجيد الفصحى بشكل جيد جدا، وإحنا كان عندنا زمان يعني كتاب بيجيدوا الفصحى وكانوا حريصين عليها، ودي كلها الحقيقة بتؤكد إن الفصحى ممكنة وأنها ليست أزمة على الإطلاق. هل الشعر الفصيح يمر بأزمة قراءة حالياً؟ لا، أنا لا أعتقد أن الشعر بيمر بأزمة، لأن ده فن عاش آلاف السنين يعني، لكن جايز الجمهور ذوقه اختلف، والاهتمام باللغة العربية في المدارس وفي التعليم تراجع، وجايز كمان الفنانين اللي ممكن يجيدوا هذه الأعمال يمكن غيابها أثر كتير على اللغة الفصحى. كتبت مؤخرا: أصعب الأشياء أن تهون الأوطان، والعجز الحقيقي ليس في وطن تخلى ولكن في إنسان فرط واستسلم وباع. ألا ترى، واسمح لي، أن رؤية حضرتك تشاؤمية أكثر من اللازم؟ هي ليست تشاؤمية ولكنها تحريضية، ولا ينبغي أن احنا نهمش قضية الانتماء بحيث أنها توجد في كل ما يحيط بنا. يجب أن يكون الوطن دائما في القلب والخيال. الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة، عشت تجربة روحية استثنائية بعد تعرضك لأزمة صحية عام 2005 إثر نشر مقال لحضرتك عن مشروع توريث الرئيس مبارك رحمه الله، فهل دعتك هذه التجربة إلى تحجيم قدرتك على النقد السياسي؟ الحقيقة أنا لم أتراجع في أي وقت من الأوقات طوال تاريخي مع الكتابة عن أي موقف التزمت به أو أي قضية أنا تبنتها، وأنا كنت واضح وصريح في كل المواقف. أنا ربما دفعت الثمن في بعض الأشياء وأنا غير نادم. ويبقى الشعر عنوانك الأسبوعي في أهرام الجمعة، والذي اسمح لي أن أختتم به هذا اللقاء، فماذا ستختار لنا خلال هذه الثواني المعدودة؟ رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. الشاعر الكبير الأستاذ فاروق ويدا، دائما أبدا أستعد بوجودي مع حضرتك. كل الشكر والتحية والتقدير، وكل عام وحضرتك بألف خير ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم، ومصر بخير، والشعب الأصيل يحقق كل أمانيه في التقدم والرخاء. كل سنة وانتم طيبين. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.